وأصحابه الذين اهتدوا بهديه واستنوا بسنته وساروا على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، إن من دواعي الفرح والسرور أن نجتمع جميعا حول مائدة القرآن الكريم وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة الطيبة المباركة في بيت من بيوت الله عز وجل، ألا وهو جامع الشيخ عمر الرواق رحمه الله، لنعيش سويا لحظة طيبة حول عنوان جميل طيب. وركزت على العنوان كثيرا لأننا في أمس الحاجة إليه، أمراض القلوب وعلاج تلك الأمراض. ما أكثر أمراض القلوب وما أصعبها علاجا، لأن أمراض القلوب أمراض خفية يحملها الإنسان في طياته وقد يعيش بها ولا يشعر بها. ومن العجيب أن قلب الإنسان وهو تلك القطعة الصنوبرية التي توجد هي سر حياة الإنسان، وكذلك مجموع إدراكاته هو سر نجاة الإنسان. فإذا ما وجد عصب في هذه القطعة الصنوبرية تجد صحة الإنسان بدأت تبعد وتجد، وإذا ما وجد مرض في إدراكات هذا العصب تجد الإنسان في حياته مضطربا. ولذلك رب العزة جل وعلا أثنى بذلك فقال في أكثر من آية من القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال كذلك: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال: ولا تقف ما ليس به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. معشر الجمع الكريم، الكلمة لها فائدة، وهو محاضرنا اليوم فضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشنفري وبيوت المصريين سعادة المستشار أحمد بن سالم الشنفري مساعد قاضي بمحكمة استئناف، ليحدثنا تحت عنوان أمراض القلوب وعلاجها. فليتفضل مشكورا سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياه إلى سداد القمر. اللهم آمين يا رب العالمين. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنس سنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهو خير الزاد المسافر إلى ربه سبحانه وتعالى، فكلنا مسافر. وفي البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل المثوبة لصاحب هذا المسجد وأن يتغمده برحمته، والقائمين عليه وأن يوفقهم ويسدد خطاهم إلى الخير. فإن المسجد هذه من أهم رسالاته، ألا وهي تعليم شعائر الإسلام، تفقيه الناس في الدين، التذكير والموعظة، فهذه من أعظم شعائر رسالات المسجد، ليست فقط الصلاة، إنما هي دعوة. فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حافلا لجميع شؤون الإسلام، وتراث التعليم والتفقيه والأسئلة والحوارات والنقاشات ومؤتمرات وتجمعات الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، كلها تخرج من المسجد. وموضوعنا في هذه الليلة كما قدم فضيلة الشيخ بدر جزاه الله خيرا، موضوع مهم ينبغي لكل مسلم أن يتنبه له وأن يبحث ويتحقق هذا القلب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، ألا وهي القلب. فإن صلاح القلب صلاح للبدن، صلاح للحياة، استقامة لما خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجله. وفي بداية هذا الموضوع أقدم مقدمة بسيطة قبل أن ندخل في أمراض القلوب. أذكركم وإياي بخلقنا في الدنيا والغاية منه. يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نسأل كل واحد من نسأل الفتاة: هل جاء وقت من الزمن يا عبد الله ونعمة الله، مر علينا وقت من الزمن لم نكن شيء، كنا عدما لا نعرف، لا تتصور أشكالنا ولا شخصياتنا ولا أسماؤنا، كنا عدما. فخلقنا الله سبحانه وتعالى من نطفة أمشاج أخلاق نبتليه، امتحان دار ابتلاء، فجعلناه سميعا بصيرا، أدواتنا جهزنا الله سبحانه وتعالى بالسمع والبصر واللسان واليدين والرجلين وميزنا بالعقل عن سائر البهائم ابتلاء لنا ولهدف وغاية عظيمة، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك هدانا وعرفنا بالطريقين، ورغبنا وحثنا في طريق الخير، وهبنا وحذرنا ورهبنا من طريق الشر. وقسم الله سبحانه وتعالى 11 قسما على هذا الأمر، فقال سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونسي ما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسما عظيما قسم الله سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات العظيمة التي خلقها وهي دلائل وجوده ودلائل وحدانيته سبحانه وتعالى، السماوات والشمس والقمر وما فوق الأرض وما تحت الأرض والجبال والنفس وما سر وجودها وكيف هيأها بما تستقر وتعيش به في هذه الدنيا، كلها دلائل على وحدانية سبحانه وتعالى، على وجوب عبادته سبحانه وتعالى وحده. فإذا كان هو الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فكيف تصرف العبادة لغير الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أدركنا هذا المعنى إخواني وأخواتي، إذا أدركنا هذا المعنى العظيم واستقر في قلوبنا هذا الهدف من وجودنا في هذه الدنيا، أنتج لنا ثلاثة أشياء. أنتج لنا البصيرة، وأنتج لنا الحرص، وأنتج لنا الحذر. حرص وحذر وبصيرة. بصيرة يمشي المؤمن في الدنيا وعينه على الهدف، وهي جنة الله، رضا الله سبحانه وتعالى. حريص على الدهر الذي يمشي فيه الطريق حتى يصل إلى ذلك الهدف، وهو الوحي، الوحيين الكبار وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه، قال ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث. وحذر من قطاع الطرق، حذر من قطاع الطرق، منهم من يستغل الشهوات ليقطع طريق الناس إلى ربهم، ومنهم من ينشر الشبهات ليضلهم عن وحدانية الله سبحانه وتعالى. وقد مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، ليس فقط بالقول، وإنما رسم لهم رسما ليتبينوا هذا المعنى، ليفقهوه ولتشربه قلوبهم وعقولهم. فرسم خطا، خطا في الأرض، وخط من جنبتي الخط خطوطا، وقال هذا سبيل الله، صراط الله به الخط المستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا علمنا إخواني وأخواتي هذا الأمر، وأن الطريق وأن هذا الدار خلاف وامتحان، وأن هناك دعاة على أبواب جهنم قائدهم إبليس، كل يدعو إلى هوى وإلى شبهة مضلة وإلى أنواع من الشهوات، شهوة المال، شهوة النساء، وشهوة التبرج، وشهوة إلى آخره كثيرة، وشبهة مضلة كذلك، شبه من الناس من يضع الشبه حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من الناس من يضع الشبه حول آل بيته صلى الله عليه وسلم، وهناك من الناس من يضع الشبه في القرآن حول القرآن والعياذ بالله، وهناك من الناس من يضع الشبه في ذات الله سبحانه وتعالى. كيف النجاة؟ ما السبيل إلى الخلاص؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. وزاد في حديث آخر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. بعد هذا المدخل وأهميته أتذكر فيه والتأمل، ندخل إلى باب من أبواب أمراض القلوب ومقدمة أخرى في أمراض القلوب. فإن القلوب تمرض كتمرض الأبدان، الأبدان تمرض، وإن من أمراض الأبدان ما يبعد، وهناك من أمراض الأبدان ما يعطل شيئا في الجسد كالشلل اليد، شلل القدم. هناك من أمراض الأبدان ما يميت يقتل والعياذ بالله، كذلك أمراض القلوب. فإن منها ما يضعف القلب، يضعف الإيمان، وهناك منها ما يعطي شيئا في القلب، مشكلة تصبح في القلب، مشكلة حجاب لا يفقه آيات الله، يرى الآيات ويرى النذر يؤذبه الله بالبلوى وفي المصائب، مع ذلك لا يفقه الله، هناك مشكلة. وهناك من أمراض القلوب ما يميت، يميت القلب، يصير عليه علاج يسمى الران. قال الله سبحانه وتعالى: بطن على قلوبه ما كان يكسب. ران غلاف أغلب، لا يلهو الماء، لا تنبت هذه الأرض، لا تنبت هذه الأرض. قد شبه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر القلوب بالأراضي، هناك أرض خصبة تنتفع بالماء إذا نزل، وهناك أرض تمسك شيء وشيء لا تمسكه، وهناك أرض صماء لا تقبل الماء، كذلك القلوب، ثلاثة قلوب. قلب سليم، سلم وخلص من الشرك، خالص لله سبحانه وتعالى، سلم من كل شبهة وخلص من كل شهوة، فهو متجرد لله، متفرغ لطاعة الله، همه محبة الله والسعي في رضاه، يسعى في كل خير، سابقون للخيرات، يسارعون في الخيرات، يجدهم دائما سباقين للخير. هذا قلوب حي، قلوب سليمة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقدر، هذا هو القدر الذي خلص من كل شبهة وترفع وتطهر من كل شهوة. وهناك قلوب مريضة فيها مادتين، فيها خير، فيها إيمان، لكن فيها مرض، فيها مشاكل تحتاج إلى تصفية وعلاج. وهناك قلوب كما قلنا فيها لا تقبل، تعرض عليها آية الله، وإذا ذكر الله وحده في القرآن ولوا على أدبارهم، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجاب، قلوبهم مغلقة والعياذ بالله. كيف العلاج؟ الأبدان تدور علاجها حول ثلاث: حفظ الصحة والقوة بالرياضة الطيب، بالبرنامج الطيب، بعدم السهر كثيرا، يعطي نفسه يحافظ على بدنه. والأمر الثاني الحمية عن الأكل، تجد إنسان مريض يقول الطبيب لا تأكل كذا ولا تأكل كذا، لا تأكل اللحم، لا تأكل الشحوم، لا تأكل الزيوت، ما شابه ذلك، حمية عن المؤذي، يترك المؤذي. الثالث يستفرغ أسباب المرض، ما هي أسباب المرض في البدن، يعطيه الدواء أجل أن تقتل هذه العلة، وإن كان لا يأخذ إلا باستيقاظ استأصل، كذلك القلوب. القلب يحتاج إلى ما يحفظ قوته، يحفظ إيمانه، يحفظ صلاته، وكيف ذلك؟ يكون ذلك بالطاعات، يحافظ على الطاعات، يحافظ على الصلاة التي هي عمود الإيمان، التي هي صلتك بينك وبين بينك وبين ربك، فإذا قطعتها هلك. لا يبالي الله بأي وادي تهلك إذا قطعت الصلة. يحفظ قوة القلب بالأوراد، أوراد صلوات قيام ليل يجعل له مرض الصلاة ولو ركعتين، النوافل، الضحى، أوراد في الذكر، أذكار الصباح والمساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يخلو شأن من شأن نبوته إلا وفيه ذكر. لو أن سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام في أذكاره ما وجدنا أبدا حالة إلى غيره، كفانا النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، دخول الحمام، خروج الحمام، لباس، لبس الثوب، خلعه، دخول البيت، خروج البيت، إلى دخول الصلاة، دخول المسجد، خروج من المسجد، ركوب السيارة، يعني كل شؤون النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، أنه بعد قبل النوم وبعد النوم كلها فيها أذكار، حسب على هذه الأذكار. يكفي أن فيها اعتصام بالله، يكفي أن في هذه الأذكار اعتصام بالله، تعتصم بالله مساء صباحا ومساء. كذلك القرآن الكريم لابد أن نجعل أنفسنا حظا منه، هذا يحفظ، هكذا يحفظ الإيمان، تحفظ سلامة القلب. يعني جدا ولو في اليوم ربع واحد، صفحتين، ثلاث صفحات يوميا، سنجد أنفسنا خلال سنة نختم القرآن مرة مرتين على الأقل، ويكون بتدبر، تدبر آية ما فهمتها تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير الطبري، اقرأ التفسير، تتفتح عندك العقل ويتشرب القلب. هذا الإيمان بعلم ليس بجهل، ليس عادة فقط. كذلك القلب يحتاج إلى حمية عن المؤذي، لا يكفي نصلي ونفتح أبواب الشرور على هذا القلب. اليوم الفتن يقظة، الفتن مشرفة تشرف عليك حتى في بيتك، ما تكاد تفتح مجلة ولا جريدة إلا وفيها منجات الكاسيات العاريات، هذا يمرض القلب. وقل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم ويحفظن فروجهم. قطع الأسباب، حمي عن المؤذي، على الأسباب، ابتعد عما يؤذي قلبك، عما يؤذي إيمانك، عما يؤذي صلتك بربك سبحانه وتعالى. كذلك القلب يحتاج إلى تكرار هذه الشرور وهذه الأشياء المؤذية من القلب. هناك مشاكل تقع بسبب النظر، بسبب السماع، الغيبة والنميمة والكذب، تسمعه وتتقبل هذا الكلام ولا تدافع عن أخيك المسلم، تشرب القلب، لك أثر، لك نصيب من هذه المجالس. هذه النظر الذي يطلق له العنان في التلفاز وفي الانترنت وفي الشوارع وفي الأسواق، هذا له أثر كبير جدا على القلب. كيف تريد أن تخشع وأنت ترى ما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ كيف تريد أن تتدبر الصلاة؟ تريد أن تفهم القرآن وأنت صلاتك لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، الله يعلم. فالإنسان يستفرغ قلبه، يطهره، وذلك بالتوبة النصوح، بالاستغفار، بالصدقة، بصلة الرحم، بالعطف على اليتيم، كل هذه مكفرات تغسل القلب، صيام النوافل، كلها تغسل القلب وتحييه من جديد. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص لا تكاد أن تقول هذا المثل. هناك من الناس من انسلخ من دين بسبب تركه لقلبه هذا. فكما قلنا أن القلوب ثلاثة: قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلسلة اليمان: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنه ينكر هذه الفتن، يبتعد عنها، يحذر منها. والآخر الذي يشرب هذه الفتن فتنة، وهكذا الشيطان يستدرج الإنسان خطوة بعد خطوة. ذنب صغير يقول هذه صغيرة، هذا ذنب من محقرات الذنوب كما يسمونه، ثم حتى يتعود عليها ثم يأتيه بذنب أكبر من ذلك، حتى يشرب الفتن في قلبه فيصبح كما قال عليه الصلاة والسلام: أسوأ بابا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وهذا يدلنا على خطورة هذه الأمراض على القلب، خطورة هذه الأمراض على القلب، بأنها تكون لها أثرين. الأثر الأول ارتباك الحق بالباطل على الإنسان، لا يدري أين الحق وأين الباطل، أو أنه ينقلب عنده المعروف وينقلب المنكر معروفا. اليوم في بعض البلاد انقلب هذا، نظر هذا الأمر، انقلب موضوع المنكر صار معروف والمعروف صار منكرا. فعندما يستقيم الإنسان على دين الله حورب وأوذي وربما سجن وربما فصل من العمل، لماذا؟ إنه اقترف عنده منكرا، أصبح هذا منكر، الاستقامة صارت منكر، والعياذ بالله اقتلبت المفاهيم. وهذه القلوب السوداء التي صارت سوداء كما قال كمل مربادا، يعني السواد في شدة البياض يكون سواد واضح جدا، عندما تكون الصفحة بيضاء وترى سوادا في الوسط يكون هذا السواد مميز بارز لأنه بين بياض. هناك صور كثيرة لانقلاب المعروف منكرا والمنكر معروفا. والأمر الثاني الذي ينتج عنه تشرب الفتن أنه يقدم هواه، ما وافق قلب هواه واشتهاه هو الحق ويمشي إليه، وأما ما عارض هواه فهو الباطل، وإن كان كلام الله وإن كان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبره لا يبى به، لا ينظر إليه كأنه لم ينكر عليه شيء. نأتي إلى المدخل الثالث، الشيطان عليه من الله اللعنات المتتالية لا يخفي له مدخلان على بشاره، يدخل على الإنسان من بابين: باب الشهوات وباب الشبهات. هذه مدخلها، إما شهوات وإما شبهات، وربما كان الاثنين مع بعض شهوات وشبهات. فينظر الإنسان إن كان في دينه صلابة يعني عنده علم عنده معرفة يستطيع يدفع الشبهات إذا لم يستطيع يدفع الشبهات بالعلم أتاه باب الشهوات جاءته باب الشهوات شهوة بعد شهوة زين له الشهوات زين له الفتن يدرجه خطوة خطوة حتى يعقل الفاحشة وإن وجد الإنسان قوة في دينه يعني تقوى فوق الله ومحافظة على الصلاة وعابد لله قائم مساجد يصلي الليل والنهار يصوم النهار ويصلي الليل أتاه باب الشبهات يحاول أن يدخل عليه محدثات كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأتي للإنسان ويقول له من خلق الشجرة فيقول الله من خلق البحر يقول الله من خلق السماوات الله حتى يصل الإنسان إلى أن يقول له من خلق الله لماذا حتى يقعهم في الكفر ويؤويهم الشك والريبة فهذا مدخل ومداخل الشبهات ولذلك يقول العلماء إن عالما واحدا خير من ألف عابد عالم واحد خير من ألف عابد لماذا؟ لأن العالم العامل يكون خائفا من الله عالما بالله عاملا بما أمره الله سبحانه وتعالى لكن العالم الغير عامل هذا يأتيه الشيطان بسبب الشهوات وأما العالم الذي ليس له علم يأتيه الشيطان بسبب الشبهات وقد وقع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعني مقعده في جهنم موجود محدود وقد كان من العباد من وضع الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عباد صالحين نياتهم صادقة يريدون الله وضعوا أحاديث كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في فضائل القرآن وضعوا أحاديث في القرآن لما سئلوا لماذا قالوا رأينا الناس زهدوا في القرآن فأحببنا أن نحفزهم ونحفزهم للقرآن فكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا فقال لهم العلماء ألم تسمع بقول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليس مقعدا من النار فوقع في كبيرة من الكبائر بسبب جهله ولذلك الجهل خطير وقد وقع كذلك في قصة أخرى عن رأي هذه القصة حدثت لأحد العلماء عفوا تليفون من هذا؟ قال كنت أمشي في ليلة ظلماء ليس فيها قمر فإذا بنور يسطع في هذا الظلام وأسمع صوت يقول له أنا أظن أنه الحسن البصري على فرض أو غيره فيقول يا حسن على فرض أنه الحسن البصري رضي الله عنه يقول يا حسن قد بلغت مني منزلا رضيت فيه عنك وقد أسقطت عنك فرق لمكانتك عندي عبد القادر الجيلاني نعم عبد القادر الجيلاني وهذا رجل صالح هذا عبد القادر الجيلاني رجل عالم وصالح موحد لله من اهل السنه لكن من جاء بعده من اتباع عظموه وغلوا فيه حتى عبدوا قبره والعياذ بالله فقال له قال كذبت يا عبد الله والله ما انت الا ابليس تريد أن تضلني قال فانقشع ذلك النور وسمعت صوتا يقول نجوت يا عبد القادر والله لقد أضللت بهذه الطريقة ساعة 70 عابدا من قبل. 70 عابد ظنوا بسبب هذا الامر، ظنوا ان هذه كرامه، وغفلوا على ان كيف تكون كرامه بهدم عمود الاسلام. عمود الاسلام تترك الصلاه، يترك الوضوء، يترك الصيام، ودخل الشيطان عليه بشبهات كثيره. فمدخل الشبهات مدخل الشهوات، هذه مدخل للشيطان، علينا ان نتنبه لها. اذكر مثال اخر بامر اجتمع فيه الشبهتان المدخلان، مدخل الشبهات ومدخل الشهوات. مثلا الربا، شهوه المال، شهوه الغنى، شهوه التجاره والمنصب والجاه، هذه شهوة المال، شهوة شيطان كبير. وهناك شبهة لمن رخص فيه، رخص فيه، يقول رخص فيه فلان وفلان، هذه شبهة لأنهم رخصوا بلا دليل، خالفوا به إجماع الدين، تناقض كتاب الله وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه شبهة، اجتمعت شبهة وشبهة كلاهما. هنا الهوى كذلك الدافع، هوى الإنسان نفسه أمارة بالسوء، هوى الإنسان يدفعه لهذا، إن لم يروض النفس على طاعة الله وعلى تقديم محاب الله على محابه. كذلك مثال آخر، مثلا عمل المرأة مع الرجال، هنا شهوة كذلك المال، تقديم المال على ماذا؟ على الحياء، والحياء من الإيمان، والاختلاط يظهر الحياء أو ينقص على الأقل حياء المرأة، الذي هو من أعز صفات المرأة الحياء. هذه شهوة المال، كتتبعها شهوة أخرى خلف هذه، فتأتي بالتدرج، وهي شهوة التزين، التبرد، لأن المرأة محصورة على الدين. أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصال والدين؟ المرأة تنشأ في الحلية من عادها صغيرة منذ أن عمت الصالحة، تنشأ في الحلية في الدين فهي محصورة، فإذا في البداية تستحي مع مخاطر الله، بعد ذلك إلا من رحم الله، هناك إلا من رحم الله لا نعم، لكن هذا الغالب. ولذلك أفتى العلماء بتحريم الاختلاط في العمل، لأنه ذريعة للفساد، ذريعة للفساد، هذه شبهة. هنالك شبهة، من أجاز ذلك؟ من أجاز ذلك؟ وهو أصلا على المرأة جاء من الغرب، جاء من الغرب، المرأة مصونة في بيتها، أوجب الله نفقتها على الأب، ثم على الزوج، ثم على الابن، فلا تحتاج إلى مال، إنما على أوليائه، يعني على الرجل في ذلك. فهذه شهوة المشرك. فهذه مقدمة في هذا الباب، باب أمراض القلوب ومداخل الشيطان فيه. كم بقي من الوقت؟ ربع ساعة. ونتكلم عن بعض أمراض القلوب. هذه مقدمة مجلد إجمالية يستفيد منها الإنسان لتصور حقيقة الواقع، حقيقة ما هو عليه في الدنيا، لماذا أنا موجود على الدنيا، لماذا خلقت، وما هو الهدف، وما هو الطريق للنجاة كما ذكرنا. نتكلم عن بعض الأمراض التي وقعت في هذه الأمة، وأتكلم في الوقت لذلك ما أدري يكفي أو لا، عن مرض إذا لم يكفي نكمل إن شاء الله في القادم مع بقية الأمراض. نتكلم عن أعظم هذه الأمراض وأخطرها وأشدها نكالا من الإنسان، ألا وهو الشرك بالله، هو أعظم الأمراض. أن تشرك بالله بمعنى أن تشارك معه غيره في العبادة أو في الربوبية، يشرك في الربوبية كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، أو إشراك الأفراد وفي الأسماء والصفات التي هي لله سبحانه وتعالى وحده. يقول الله تعالى: أفمن هو قائم على نفسه بما كسب وجعل لله شركاء قل سموا هؤلاء الشركاء. هل من أسمائهم الخالق؟ هل من أسمائهم الرازق؟ هل من أسمائهم المحيي المميت الرافع الخافض المعد المذل نور السماوات والأرض البارئ المصور؟ هل أسماء هؤلاء الشركاء هذه الأسماء التي هي خاصة لله سبحانه وتعالى لا يوجد في ذلك أحد أبدا في الخليقة حتى الكفار يسمى ذلك؟ لماذا الشرك هو أعظم الذنوب؟ ولماذا هو أخطر هذه الأمراض؟ يقول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم. لماذا؟ لأنه مناقض للخلق والأمر، مناقض لخلق الله سبحانه وتعالى لهذا الكون ولأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون هذا الخالق الخالق بذاته، الكامل بذاته، القوي بذاته، الغني بذاته، يعدلونه بالمكروه، الفقير بذاته، المحتاج بذاته. الغير الى الله سبحانه وتعالى بذاته، العاجز الناقص بذاته، كيف تعدلون هذا بهذا؟ لذلك هو عظيم، وهو مناقضة لهذا الكون. يخالفون هذه الآيات والدلائل العظيمة، حتى أجزاء تنكرهم. المشرك بالله جسده ينكره، لأنه يشهد وحدانية الله، هذه المعجزات التي فيها أجسام الناس. كيف خلقنا الله سبحانه وتعالى من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم خلق العظام، ثم كسر العظام لحما، ثم انشاه خلقا اخر، فتبارك الله وحده الخالق. لذلك يوم القيامه تشهد عليهم اجسامهم، تشهد عليهم جلودهم والسنتهم وايديهم وارجلهم، لانهم ناقضوا هذا الكون. خالق مديره الكون كله يشهد الله، كله يعبد الله، كله يسبح بحق الله، وهو خارج شاد عن هذا عن ملكوت الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الظلم العظيم، وكذلك مخالف امر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء لله، مخلصين لله، اعمالهم لله، اقوالهم لله، مقاصدهم ونياتهم لله. إذا لجأوا إلى الله، وإذا خافوا التجأوا في الله واستعانوا به. حبهم لله، يقدمون محبة الله على كل محبة، محبة الله ورسوله على كل محبة. فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، مخالفون لأمر الله سبحانه وتعالى. لماذا اعتبرنا الشرك مرض من أمراض القلوب؟ لأن الشرك منه ما ظاهر ومنه ما هو باطن، ومنه قولي ومنه عملي ومنه قلبي. والقلبي هو أساس القولي والعملي، الشرك القلبي الذي في القلب، مكانه بالقلب، هو أساس شرك القول وشرك العمل. فمثلا الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى، والذي يذبح لغيره مثلا، ما الذي حركه لهذا الفعل؟ هو القلب. وما فعل ذلك إلا تعظيما لذلك الوثن، وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وإجلالا لذلك المخلوق. فهذه المعاني العظيمة التي قامت في قلب هذا الإنسان لغير الله هي التي دفعته للتقرب لغير الله سبحانه وتعالى بالفعل والقول. لماذا الشخص النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر؟ لماذا؟ لأن الحلف تعظيم، فالذي يحلف بغير الله ويعظم ذلك الشيء تعظيما كتعظيم الله، وقد تجد من يعظم غير الله أشد من تعظيم الله، وقد تجد من يحب غير الله أشد من حبه لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا. فلذلك كان الشرك مرض قلبي، وهو أعظمها وأطمها. لماذا؟ لأن الشرك لا يغفر. إذا مات الإنسان على الشرك قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، شاء غفر له شاء عليه. لكن المشرك خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فلهذا كان الشرك خطير جدا، ينبغي علينا أن نحذر منه، ومنه ما هو خفي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخوف أخاف على أمة الشرك الخفي. قالوا ما الشرك الخفي؟ قال الرياء. جاء في تفسير آخر أنه يقوم الإنسان يصلي فيرى نظر الرجل إليه فيحسن الصلاة، هذا شرك خفي ومرض عظيم وعظام، ينبغي علينا أن نتنبه له وأن نداوي القلب من هذا المرض. ولا أجد علاج هذا المرض أنفع ولا أجمع من آية في كتاب الله، هي أعظم آية في القرآن. جاء الحديث أبي الكعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبي ما أعظم آية من كتاب الله معك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال له يا أبي ما أعظم آية من كتاب الله معك؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر أبي وقال له ليهنك العلم يا أبي، يهنيه بهذا العلم. لماذا؟ لأنه اختار هذه الآية ليس من بين 100 آية أو 200 آية، اختارها من بين أكثر من 6000 آية في القرآن، وفي وقفة وجيزة. وهذا يدلنا على عمق فهم الصحابة وحرصهم على لا إله إلا الله التي هي دعوة الرسل، هي رسالة لا إله إلا الله. في وقفة بسيطة استنتج هذه الآية أنها أعظم آية في القرآن، وهذا من فضل الصحابة. ونعلم أن الصحابة أعلم الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد الأنبياء الصحابة أعلم وأفقههم في دينه وأكثرهم تعبدا تعبدا وتقربا لله سبحانه وتعالى ومحبة لله ورسوله وكم اتباعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اختارها لأنها تتكلم عن لا إله إلا الله، تتكلم عن هذا المعنى العظيم. فنأتي إلى تفصيل بعض هذه الآية، عن تفصيل أجزاء هذه الآية العظيمة، فإن فيها الدواء لمن تأملها. ولذلك استحب لنا أن نقرأها في اليوم والليلة 8 مرات، مرة في الصباح، مرة في المساء، و5 مرات خلف كل صلاة مكتوبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وكذلك قبل النوم، نقرأها قبل النوم. لماذا تذكير 8 مرات يوميا نقرأها؟ لكن لا بد أن نتدبر في معانيها، نتدبر في معاني هذه الآية العظيمة. فاستفتحت بقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو. هذه الكلمة العظيمة التي هي رسالة الإسلام، وما جاء نبي إلا وجاء بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الكلمة التي حارب الكفار النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة من أجلها، وفاوضوه حولها، قالوا: نعبد إلهك يوما نعبد إلهك. فندى الصلي: يا أيها الكافرون لا أعبد عبدون. فاوضوه فيها: لكم دينكم ولدين، هذا دين الله. حاربوه عليها لماذا؟ مع أن مشركين قريش يؤمنون بأن الله هو الرب وأن الله هو الخالق، يؤمنون بأن الله الرازق وهو مدبر الأمور. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ولئن سألتهم، يعني يا رسول الله يا مد، ولئن سألتهم مشركي قريش هؤلاء الكفار من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وآيات في مثل هذا المعنى كثيرة. من يدبر الأمر يقولون الله، من بيده الملك ويده الإحياء والإماتة والرزق يقولون الله. لكن لماذا حارب النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الكلمة لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله؟ قال الله تعالى عنه: قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه المشكلة، فهموا أن لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله، لا يجوز أن يشرك بالله سبحانه وتعالى. كانوا يقولون في الحج، مشركون قريش في الحج السود، كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك ملكته ومملكته. ماذا كان يعبد المشركون؟ هذه نقطة أخرى. ماذا كان يعبدون؟ هل فقط الأصنام؟ أهل العزة؟ جاء عن ابن عباس أن اللات كان رجل يلد السويق بالسمن ويطعمه الحاج. لما يأتي الحجاج كان هذا الرجل يدق الدقيق مع السمن ويطعم الحجاج. فلما مات عكفوا على قبره. لما مات هذا الرجل وهو كان فيه صالحا عكفوا على قبره، بمعنى لازموه وجالسوا القبر وعظموه وغلوا فيه حتى عبدوه. ثم مثلت له التماثيل كما وقع لقوم نوح. الله.